أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة في الله، كنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سبق أن ذكرنا قول الله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فجاء قول الله تعالى في هذا الموضع، أي قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، بل هو من أجل المطالب العالية التي يتنافس فيها المتنافسون. أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكل عن الحرب. فقال الله تعالى ما معناه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات، فترى أنه بعد أن تجلت في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل، وتحدى القرآن الكريم ما يبثه المنافقون من شكوك وبلبلة وحسرات في نفوس ضعفاء المؤمنين، شاء الله تعالى بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة، فيكشف لها عن مصير الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله سبحانه خالصة قلوبهم له. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين، أعداء الله ورسوله والمؤمنين، قتلوا قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، أي لا تحسبنهم أموات، ولا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، هذا التمتع الذي يحذر من فواته القاعدون ممن جبن عن القتال وزهد في الشهادة. هذه الآيات الكريمة أخي فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم وما من الله عز وجل عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة في سبيله. إذن ما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله عز وجل من يستشهد؟ إنما الحقيقة أنه اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص. وقد سبق قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه سبحانه ويخصهم بقربه، ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث الله به نبيه للناس، يستشهدهم فيؤدون الشهادة، يؤدونها أداء لا شبهة فيه ولا مطعن عليه ولا جدال حوله، يؤدونها بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق وتقرير هذا الحق في دنيا الناس. يطلب الله سبحانه منهم أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده حق، وعلى أنهم آمنوا به وتجردوا له وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه، وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق الذي جاء به رسول الله، وعلى أنهم هم قد استيقنوا هذا فلم يألوا جهدا في جهاد الباطل وطرده من حياة الناس وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله عز وجل في دنيا الناس. إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة تنشئ إنشاء تصور المسلم للحياة والموت، فليس الموت خاتمة المطاف، فثمة حياة بعد الموت، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من الله، فالعندية عندية شرف وعندية كرامة لا عندية مكان ومسافة، وقيل عندية علم وحكم. يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية فقال أما إن قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، ومع هذا الحال فرحين بما آتاهم الله من فضله، مغتبطين بما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان قد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور. وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهد والرغبة في نيل منازل الشهداء. يستبشرون بنعمة من الله وفضل يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. فإذا ما الذي يبقى من خصائص الحياة غير محقق للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؟ ما الذي يفصلهم عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ ما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضا وأنس عن هذه الرحلة إلى جوار الله مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة؟ وفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين، سارت خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة في سبيل الله، وكانت منها تلك النماذج الموقنة بوعد الله كأنها تراه عين اليقين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن القيم في ملخص قوله إن الله تعالى عز نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشار بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم في كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم في أثناء هذه المحنة بأعظم منة ونعمة عليهم وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره ليوحدوه ويتكلوا عليه، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا يتهموا قضاء الله عز وجل وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع صفاته وأسمائه، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته ليتنافسوا فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. انتهى قوله باختصار. إذن فليعتبر المسلمون بهذه الآيات التي وردت في أولئك الأبرار الأخيار الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، وكيف جاء وعدهم بالأجر مقرونا بوصف الإحسان والتقوى، ولكن أن يعتبر المغرورون المسيئون الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم للزكاة مانعون، والذين يبخلون بأنفسهم فلا يبذلونها في سبيل الحق ولا يتعبون، والذين يقولون الكذب وهم يعملون، والذين يتولون المبطلين وينصرون ويشاقون أهل الحق ويخذلون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالله نسأل أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله، وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على رسوله، والسلام عليكم.